أو على فعل محرم أن يفعله، فإنه يحرم عليه أن يلتزم بيمينه، بل يجب عليه عندئذ أن يأتي الخير الذي أمر به وأن يكفر عن يمينه. وأما إذا حلف على ترك مستحب أو أن يفعل ما ليس بحرام ولكنه يكره، فإنه لا يجب عليه أن يكفر. فبين صلى الله عليه وسلم أنه إن حلف فرأى غيرها خيرا منها فيأتي الخير. سك الباب الله يرضى عليك، واحد يسكن البابين، اقعد يا استاذ سعيد، اقعد يا استاذ سعيد. فيأتي الخير ويتجنب الشر. وأحيانا يثقل على الناس يقول كيف أترك يميني، فيصعب عليه أن يترك اليمين. وقد جاء في هذا أيضا ما رواه البخاري رحمه الله من طريق همام بن منبه، قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. أي أنك إذا صممت على اليمين وفيه ما يخالف الشرع فعزمت على أن تصر عليه، فإن إثمك في الإصرار أعظم، بل ينبغي عليك أن تترك هذا وأن تكفر عن يمينك. ويجب على الوصف الذي ذكرته إذا كان جاء الحلف على فعل محرم أو على ترك واجب فيلزمك شرعا، ويجب عليك أن تكفر عن يمينك. وهنا ينبغي لطلاب العلم أن يتدبروا في هذا الحديث، أعني الحديث الأول والثاني، حيث قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين. ففي الحديث الأول أعني حديث عبد الرحمن بن سمرة، قرن بين النهي عن طلب الإمارة، قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. ثم ذكر اليمين، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. هذا في حديث عبد الرحمن بن سمرة. وفي حديث أبي موسى الأشعري أبو بردة عن أبيه، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، أنه لما جاء مع بعض الأشعريين من قبيلته وأهله جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهم. وما معنى أن يستعملهم؟ أي أن يجعلهم أمراء. فالعامل تأتي بمعنى الأمير. فجاءوا وطلبوا العمل، أي طلبوا الإمارة. فقال صلى الله عليه وسلم قال فلما سألوا العمل قال أبو موسى يا رسول الله ما شعرت ما أرادوا حتى سألوا ذلك الساعة، كما جاء في بعض الطرق عند البخاري،